أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اتضح مما سبق أن المثال الذي ذكره السيد الأستاذ الخوئي رحمه الله ليس مصداقا حقيقيا للقانون العام الذي ذكره، والذي نحن أيضا نقبل بالقانون كبرويا، وهو القانون القائل بأنه متى ما وجد ظهوران متعارضان ووجد إلى جنبهما ظهور ثالث، وكان هذا الظهور الثالث بنحو بحيث لو رفع اليد عنه انحل التعارض بين الظهورين الأولين، هنا القانون يقول لا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور الثالث، بل يؤخذ به ونتيجته أن التعارض بين الظهورين الأولين يبقى لا ينحل. خب فليبقى التعارض بينهما، تحكمه قوانين باب التعارض، لا موجب لرفع اليد عن هذا الظهور الثالث، مجرد أن هذا الظهور الثالث لو رفعنا اليد عنه انحل التعارض بين الأولين، مجرد هذا ليس مبررا ومجوزا ومسوغا لرفع اليد عن الظهور الثالث. على أي أساس نرفع اليد عن الظهور الثالث؟ هو ظهور وحجة، ويؤخذ به ما لم يعارضه معارض مساو أو أقوى منه. أما أنه لو رفعنا اليد عنه تنحل المنافاة بين الأول، هذا ليش نرفع اليد عنه؟ لا موجب لرفع. هذا القانون بشكل كبروي صحيح نقبله، لكن قلنا بالأمس أن تطبيق هذا القانون على المثال الذي ذكره رضوان الله عليه، هذا التطبيق غير صحيح، لأن هذا القانون شرطه هو أن يكون التعارض ثنائيا حقا بين الظهورين الأولين، وأن يكون هذا الثالث خارجا عن دائرة التعارض حقيقة. هذا شرطه، متى ما توفر هذا الشرط حينئذ بل القانون كما قال. لكن المثال الذي ذكره، وهو مثال أن يرد قوله أكرم العلماء ويرد قوله لا تكرم زيدا العالم، هذا المثال قلنا في هذا المثال التعارض أصلا ليس ثنائيا، التعارض من البداية ثلاثي بين أطراف ثلاثة، يعني الظهور الثالث وهو ظهور الأمر الوجوب داخل في دائرة التعارض، إذن لا ينطبق عليه هذا القانون. فهذا المثال ليس مصداقا لهذا القانون، وإنما المصداق الحقيقي والخارجي لهذا القانون هو ما إذا كان هذان الظهوران رغم أنهما بمجموعهما يدلان على كذب الظهور الثالث، رغم هذا لكن هذه الدلالة لم تكن حجة. هذه دلالة الظهورين الأولين بمجموعهما على كذب الظهور الثالث، هذه الدلالة إذا لم تكن حجة. الدلالة موجودة لكن حجية ما موجودة. الظهور موجود، يعني مجموع الظهورين الأولين يكذبان الظهور الثالث، إذن هما يدلان بالالتزام على كذب الظهور الثالث، كما أن الظهور الثالث أيضا يدل بالالتزام على كذب مجموع هذين. التكاذب موجود، المنافاة موجودة بين الظهور الثالث وهذين الظهورين. يعني نحن نعلم إجمالا بأنه إما مجموع هذين كاذب أو ذاك كاذب. هذا العلم الإجمالي موجود، وهذه الدلالة الالتزامية هم من قبل هذين على كذب ذاك، وهم من قبل ذاك على كذب هذين، كذب مجموع هذين. هذه الدلالة الالتزامية موجودة. رغم كل هذا لكن دلالة هذين على كذب ذاك، هذه الدلالة لم تكن حجة. هذا الفرق، يعني فرق ظريف دقيق. هذا لم يأخذه السيد الأستاذ الخوي رضي الله عنه بعين الاعتبار. هذا الفرق، وهو السلام عليكم، وهو أن تكون الدلالة الالتزامية لمجموع الظهورين على كذب الذات ساقطة عن الحجية. نفس الدلالة موجودة لكنها ليست حجة، ظهور موجود لكن ظهور غير حجة، كما سوف نوضح ذلك في المثال الذي نذكره. هنا ينطبق القانون العام الذي ذكره وقبلناه، وهو أنه ما دام يوجد لدينا ظهوران متعارضان ويوجد ظهور ثالث، ويكون هذا الظهور الثالث بنحو بحيث لو يرفع اليد عنه ينحل التعارض بين الأولين، وله دلالة التزامية على كذب مجموع هذين، وهذان أيضا يدلان بالالتزام على كذب ذاك، لكن دلالتهما الالتزامية على كذب ذاك ساقطة عن الحجية. هنا القانون يقول أنه لا مبرر لرفع اليد عن هذا الظهور الثالث. على أي أساس نرفع اليد عن هذا الظهور الثالث؟ مجرد أنه برفع اليد عنه ينحل التعارض بين الأولين، هذا ليس مسوغا ومبررا لرفع اليد عنه. لا نرفع اليد عن هذا، نأخذ به لأنه ظهور وحجة، ويبقى الظهوران الأولان يبقيان متعارضين فيما بينهما ويدخلان في باب التعارض. إن كان يوجد جمع عرفي بينهما يجمع بينهما، وإن لم يكن هناك جمع عرفي بينهما يذهبان إما إلى التساقط أو إلى التخييم على المبنى في باب التعارض. من يرفع اليد عن هذا؟ هنا القانون ينطبق. لماذا؟ لأن شرطه متوفر. شرط القانون كان ماذا؟ شرط القانون كان عبارة عن أن يكون التعارض ثنائيا حقا بين الأولين، وهنا كذلك. هنا باعتبار أن الظهورين الأولين رغم أنهما يدلان بالالتزام على كذب الظهور الثالث، لكن دلالتهما الالتزامية على كذب ذاك ساقطة عن الحجية، ما دامت هذه الدلالة ساقطة عن الحجية إذن هذا الظهور الثالث خارج، أصبح خارج دائرة التعارض، ثالث لم يدخل في المعركة، لم يصبح التعارض شنو ثلاثيا، وإنما بقي التعارض بين هذين ثنائيا. تعارض بين الاثنين، بين الاثنين وتعارض الاثنين بمجموعه مع الثالث، مع الثالث الاثنان الاثنان بمجموعهما دل على كذب ذاك الثالث، لكن دلالتهم مو حجه لسبب كما سوف اوضح في المثال الان. الفكره خل تصير بنحو كلي اشرح الفكره بعد ذلك امثل. لسبب ما دلالتهما الالتزامية على كذب ذاك ساقطة عن الحجية، يعني ما توكل قبوس صح يدلان على كذب ذاك، لكن دلالة وجودها كعدمها. هنا القانون ينفرد وهو أنه هذا الظهور الثالث خارج عن القوس، هذا ليس داخلا في التعارض. ومثاله ما إذا ورد في دليل يقول يجب إكرام كل عالم، هذا دليل، وورد في دليل آخر يقول لا تكرم زيدا، وورد في دليل ثالث يقول زيد عالم. لنا ظهورات ثلاثة، ظهور أول يدل على وجوب إكرام كل عالم، وظهور ثاني يدل على حرمة إكرام زيد لا تكرم زيد، وظهور ثالث يدل على أن زيدا عالم، زيد عالم. هنا هذا الظهور الثالث هو سبب الفتنة، يعني هو الذي يحقق التعارض بين الأولين. يعني لو صدق هذا الظهور الثالث الذي يقول أن زيدا عالم، ها لو كان حقا زيد عالما إذن يقع التعارض بين الأولين، لأن الأول يقول يجب إكرام كل عالم، والثاني يقول شنو يحرم إكرام زيد، يقع التعارض بينهما إذا كان زيد عالما حقا، يعني إذا صدق الظهور الثالث. فالظهور الثالث بوجوده يسبب التعارض بين الأولين، ولولا وجوده يعني لو لم يكن موجودا، لو رفع اليد عن، يعني لو افترضنا أن زيدا ليس عالما ينحل التعارض بين هذولا. إذا افترضنا أن زيدا ليس عالما أصلا، إذن هو غير مشمول لقوله يجب إكرام كل عالم، غير مشمول، فقط يشمله قوله لا تكرم زيدا، لا يوجد منافات بعد، لا يوجد تعارض. فالظهور الثالث لو رفع اليد عنه انحل التعارض بين الظهورين الأولين. إذن يحصل لدينا علم إجمالي إما أن هذا الظهور الثالث كاذب، يعني زيد مو عالم، إذن بعد ماكو تعارض بين ذولاك، إما الظهور الثالث كاذب إذن لا تعارض بين هذين، وإما إذا الظهور الثالث صادق إذن هذان مجموعهما غير صادق، مجموعهما غير صادق، يعني مجموعهما كاذب، يعني على الأقل واحد منهم كاذب. هذا يحصل لدينا علم إجمالي بكذب إما الظهور الثالث أو كذب مجموع الظهورين الأولين، وبموجب هذا العلم الإجمالي تتولد دلالة التزامية لمجموع الظهورين على كذب الظهور الثالث، وتتولد دلالة التزامية للظهور الثالث على كذب مجموع الظهورين الأولين بموجب العلم الإجمالي. يعني لو صدق الأولان، يعني لو وجب حقا إكرام كل عالم وحرم إكرام زيد، لازمه ما هو؟ لازمه أن زيدا ليس عالم. لو وجب حقا إكرام كل عالم وحرم إكرام زيد، هذا مجموع، هذا لازمه شنو؟ أن زيدا ليس عالم، يعني مجموعهما يكذب الظهور الثالث. اللازم العقلي لصدق مجموع الأولين هو كذب الظهور الثالث. فالأولان يدلان بمجموعهما دلالة التزامية عقلية على كذب الظهور الثالث، يدلان، لكن هذه الدلالة ساقطة على الفرسون. النكتة هنا، النكتة، كل النكتة هنا، هذه الدلالة رغم وجودها هما يدلان على كذب الظهور، لكن هذه الدلالة ليست حجة. لماذا؟ لأن معنى هذا اللازم العقلي، معنى هذه الدلالة الالتزامية العقلية، معناه هو أن خروج زيد عن الدليل الأول الذي يقول يجب إكرام كل عالم، خروج زيد عن ذاك، أي خروج؟ خروج تخصصي أو تخصيصي؟ بناء على هذا اللازم العقلي معناه أن خروج زيد عن الدليل الأول خروج تخصصي، لأنه أصلا من قاع مو عالم زيد حتى يجب إكرام. وهذا معناه أنه رغم أن الأمر هنا دائر بين التخصيص والتخصص، يعني رغم أن الأمر دائر بين أن يكون خروج زيد عن الدليل الأول تخصصيا من باب أنه ليس عالما، أو تخصيصيا من باب أنه مع كونه عالما استثني، رغم أن الأمر دائر بين التخصيص والتخصص، نحن أثبتنا شنو؟ التخصص في مقابل التخصيص. وهذا خلاف ما هو المقرر في محله من أنه عند الدوران بين التخصيص والتخصص لا يمكن إثبات التخصص في مقابل التخصيص بأصالة العموم وعدم التخصيص. توضيح ذلك. نريد أن نقول أن الظهورين الأولين بالرغم من دلالتهما على كذب الظهور الثالث، لكن هذه الدلالة لا حجية لها، لا يأخذ بها المشهور. المشهور بين المحققين من علماء الأصول هو أن هذه الدلالة ساقطة عن الحجية، لأن هذه الدلالة تقول أن خروج زيد عن الدليل الأول خروج تخصصي، هذه الدلالة هذا معناها. دلالة الأولين على كذب الثالث يعني شنو؟ يعني يكذبان الثالث. الثالث يقول زيد عالم، هذان يقولان زيد ليس عالما، هذا معنى هذه الدلالة، أن زيد ليس عالما يعني خروج شنو؟ تخصص، مو عالم أصلا. هذه الدلالة ساقطة عن الحجية، التخصص لا يمكن إثباته في مقابل التخصيص عند المشهور. توضيح ذلك هو أنه نحن هنا أليس قلنا أننا نعلم إجمالا إما بكذب هذين أو كذب هذا الثالث، إما هذان بمجموعهما كاذب، مو جميعهما، مجموعهما يعني اثنيناتهم معا لا يمكن أن يصدق، بالأخير واحد منهم يكون كاذب، إما هكذا أو الثالث. هذا علم الأجمع. خب إذا كان هذان بمجموعهما كاذبان إذن معناه شنو؟ معناه أن خروج زيد، خروج زيد عن الدليل الأول خروج شنو؟ تخصيصي. زيد عالم، الظهور الثالث ليس كاذبا، هكذا فرضنا، فرضنا أن الظهور الثالث صادق، زيد عالم. إذا كان عالما إذن فسوف يكون خروجه عن قوله يجب إكرام كل عالم خروجا تخصيصيا، هذا على فرض أن يكون الأولان بمجموعهما كاذب، فالخروج تخصيصي، وعلى فرض أن يكون الظهور الثالث كاذبا يكون الخروج تخصصيا، لأن الثالث يقول زيد عالم، فعلى فرض كذبه يعني زيد ليس عالما، فإذا لم يكن زيد عالما إذن هو تخصصا من الأول خارج عن قوله يجب إكرام كل عالم. فنحن نعلم إجمالا بأنه إما هنا يوجد تخصيص أو يوجد تخصص، دار الأمر بين التخصيص والتخصص. خب وقد كرر المشهور في محله أنه عند دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لا يمكن إثبات التخصص في مقابل التخصيص، مقتضى الدليل الثالث هو أن خروج زيد عن وجوب إكرام كل عالم خروج تخصيصي، هذا مقتضى الدليل الثالث. مقتضى مجموع الدليلين الأولين هو أن خروج زيد خروج تخصصي، إذا كان مجموع الأولين صادقا يعني هم يجب إكرام كل عالم، كل عالم بلا استثناء، وهم يحرم إكرام زيد، مجموع هذين الكلامين لازم هو شنو؟ أنه زيد ليس عالما أصلا، فخروج يكون شنو؟ تخصص. خب فدار الأمر بين التخصيص والتخصص، والمشهور هو أنه عند الدوران بين التخصيص والتخصص لا يمكن إثبات التخصص ونفي التخصيص بالتمسك بأصالة عدم التخصيص يعني أصالة العموم، رغم أننا يوجد لدينا أصل عقلائي وهو أصالة العموم التي نتمسك بها في كثير من الموارد، إذا ورد عام ولم يرد مخصص نتمسك بماذا؟ بأصالة العموم، أصالة العموم أو بعبارة أخرى أصالة عدم التخصيص، نفس الشيء تعبير واحد يعني تعبيران يعبران عن مطلب واحد، سواء عبروا أصالة العموم أو عبروا أصالة عدم التخصيص، هذا أصل وقلائي نأخذ به، ومرد هذا الأصل إلى أصالة الحقيقة في الواقع يعني الأصل الكلي أصالة الحقيقة، وهذه فروع أصالة الحقيقة. أصالة الحقيقة تقول الأصل هو أن يكون اللفظ العام قد استعمل في معناه الحقيقي، معناه الحقيقي هو العموم، فأصالة العموم فرع من فروع أصالة الحقيقة، لكن المشهور يقولون لا يمكن عند دوران الأمر بين التخصيص والتخصص لا يمكننا أن نتمسك بأصالة العموم وننفي التخصيص بأصالة العموم ونثبت التخصص، ليش؟ أصوات العموم شبيهة، لماذا لا يمكن التمسك بها في هذا المورد، في مورد دوران الأمر بين التخصيص والتخصص؟ لماذا لا يمكن أن نعين التخصص وننفي التخصيص من خلال أصالة العموم، أصالة عدم التخصيص؟ لماذا؟ يقولون لأن أصالة العموم أصل عقلائي يتمسك به العقلاء، وليس أصلا شرعيا تعبديا جعله الشارع حجة، وإنما هو أصل عقلائي يمشي عليه العقلاء في محاوراته. وقد قلنا أنه يرجع في الحقيقة إلى أصالة الحقيقة. الأصل عند العقلاء هو أن المتكلم إذا تلفظ بلفظ وكان هذا اللفظ له معنى حقيقي في اللغة وضع له، وله معنى غير حقيقي أحيانا يستعمل فيه بالقرينة والمجاز، إذا كان اللفظ هكذا، فإذا استعمل المتكلم هذا اللفظ في مورد نحن نتمسك بأصالة الحقيقة ونقول الأصل هو أن يكون مراد المتكلم من هذا اللفظ هو المعنى الحقيقي. لو كان مراده المعنى المجازي لا أقام قرينة على المعنى المجازي. هذا معنى أصالة. وهذا متى يجري؟ هذا له شرط أساسي جدا مهم، وهو أن هذا الأصل العقلائي الذي هو أساس كل الأصول اللفظية العقلائية، سواء أصالة العموم، أصالة الإطلاق، كل الأصول ترجع إلى أصالة الحقيقة. هذا الأصل شرطه هو أن يكون شكنا نحن شكا في المراد وليس شكا في الاستناد. المراد استناد المشهور هكذا قالوا الأصول اللفظية العقلائية في باب المحاورات إنما تجري فيما إذا كان شك السامع شكا في مراد المتكلم، ولم يكن شكه شكا في استناد المتكلم. اسمحوا لي أوضح الشك في المراد والشك في الاستناد، بعد ذلك أعود إلى محل البحث. تارة يكون شك السامع شكا في مراد المتكلم، يعني هذا اللفظ نحن نعلم أن معناه الحقيقي ما هو، ونعلم أن معناه المجازي ما هو. مثلا لفظ الأسد نعلم بأنه وضع في اللغة للحيوان المفترس، فمعناه الحقيقي معلوم للسامع، ومعناه المجازي وهو الرجل الشجاع أيضا معلوم للسامع، لكن السامع يشك في أن المتكلم الذي قال رأيت أسدا ماذا أراد؟ هل أراد المعنى الحقيقي أم أراد المعنى المجازي؟ هذا هو الشك في المراد، هذا هو موضع ومجرى الأصول العقلائية اللفظية. هنا تجري أصالة الحقيقة عند العقلاء والعرف، ما دام أصل المعنى الحقيقي والمعنى المجازي معلوما للسامع، لكن مراد المتكلم من اللفظ غير معلوم عند السامع، فشك السامع شك في ماذا؟ في مراد المتكلم، وإلا المعنى واضح عند السامع أن المعنى الحقيقي لللفظ شنو والمعنى المجازي شنو، يدري، لكن المتكلم ماذا أراد من هذا اللفظ؟ فهنا تجري أصالة الحقيقة. العرف يقول ما دام المتكلم تكلم بهذا اللفظ ولم ينصب قرينة على المعنى المجازي، إذن الأصل أن يكون قد أراد المعنى الحقيقي. في هذا المثال الأصل أن يكون أراد الحيوان المفترس. مثال آخر، لو قال أكرم العلماء، خب المعنى الحقيقي للعلماء معلوم للسامع وهو العموم. السامع يدري أن العلماء جمع محلى باللام وقد وضع في اللغة للعموم، هذا يدري به، وأن المعنى المجازي للعلماء هو المعنى الخاص، يعني بعض العلماء هذا معنى مجازي، هذا يدري به. لكن اللي ما يدري به هو أنه هذا المتكلم عندما قال أكرم العلماء هل أراد المعنى الحقيقي، يعني أراد العموم كلهم أو أراد، هذا شك في المراد، أراد التخصيص أو أراد العموم، أراد التخصيص أو أراد العموم، ميت هنا تشرك أصالته العموم، أصالته الحقيقة بشعبتها أصالت عموم كل يصال لا شك. عند مجيء عام وعدم وجود مخصص نتمسك بأصالة، وهكذا سائر. فالأصول العقلائية اللفظية التي بنى عليها العقلاء في محاوراتهم إنما تجري فيما إذا كان الشك في مراد المتكلم كما مثل. أما إذا لم يكن الشك في مراد المتكلم، بالعكس مراد المتكلم معلوم للسامع، اعكسوا القضية، مراد المتكلم يدري به السامع، السامع يدري أن المتكلم أراد من لفظ الأسد أراد منه شنو مثلا الحيوان المفترس، هذا أدري به أنا أن مقصود من الأسد هو مثلا الحيوان المفترس، لكن ما أدري أن الحيوان المفترس معنى حقيقي للفظ الأسد أو معنى مجازي. إذا كان معنى حقيقي إذن المتكلم حينما أراد من لفظ الأسد الحيوان المفترس استند في إرادته هذا استند إلى الواقع. أما إذا لم يكن الحيوان المفترس معنى حقيقي للفظ الأسد إذن المتكلم حينما أراد الحيوان المفترس لم يستند إلى الواقع، استند إلى جنوب شيء آخر إلى قرينة. فشكي في استناد المتكلم، عرفت كيف؟ ليس شكا في مراد المتكلم. هنا قالوا لا مجال لجريان أصالة الحقيقة، لا معنى، لا العقلاء لا يجرون أصالة الحقيقة، لأن المعنى الحقيقي وغير الحقيقي غير معلوم للسامع، فلا يمكنه أن يجري أصالة الحقيقة ليثبت أن ما أراده المتكلم إنما استند فيه إلى الواقع ولم يستند إلى القرينة، هذا ما يثبت، هذا ليس هو مجال جريان أصالة الحقيقة. كذلك في مثال العام مثلا، إذا استعمل لفظا عاما ونحن نعلم أنه أراد من أكرم العلماء خصوص بعض العلماء مو كلهم، لكن لا ندري أن إرادة بعض العلماء من كلمة العلماء هذه، هل أن كلمة العلماء وضعت في اللغة لمجموعة من العلماء وإن لم يكن كلهم أو لا؟ فالمتكلم هل استند إلى الواقع أو استند إلى قرينة إلى شيء غير الواقع؟ هنا لا مجال للتمسك بأصالة العموم، ما دمنا نعلم أن مراد المتكلم هو الخاص لا معنى للتمسك بأصالة العموم. فالتمسك بأصالة العموم أو بأصالة الحقيقة أو بأي أصل لفظي عقلائي آخر شرطه الأساسي والرئيسي هو أن يكون الشك شكا في المراد المتكلم. يدري مراد المتكلم، لكن ما يدري أن استناد المتكلم إلى أي شيء، إلى الواضح أو إلى القرينة. هنا لا معنى لجريان أصالة التفكير. خب إذا كان شك في المراد مع هالشرط، إذا كان شك في المراد. أما إذا لم يكن الشك في المراد، المراد واضح لنا، هنا لا تجري هاي الأصول. هذه ليس في المراد، ورغم أن الشك أكو لكن في الاستناد مو في المراد، ما تجري هذه الأصول كلها، إنما تجري عند العقلاء وطبعا بالتبع عند الفقهاء أيضا، لأن هذه الأصول بالأصل هي عقلائية وعرفية. الفقهاء أيضا ينظرون إلى العرف، أن العرف في أي مورد يجري هذه الأصول، العرف يجري هذه الأصول فيما إذا كان للسامع شك في أن المتكلم ماذا أراد، هناك يجري أصالة الحقيقة ليثبت أن المتكلم أراد المعنى الحقيقي، يجري أصالة العموم ليثبت أن المتكلم أراد العام لم يرد الخاص، يجري أصالة الإطلاق ليثبت أن المتكلم أراد المطلق لم يرد المقيد، وهكذا. هذه الأصول كلها تجري عندما يشك العرف والسامع في مراد المتكلم. أما إذا كان مراد المتكلم واضحا، بعد هناك لا مجال لجريان هذه الأصول. هذه الفكرة بصورة عامة، أن الأصول ومن ضمنها أصالة العموم وعدم التخصيص اللي نريد نطبقها في المقام، أصالة العموم أيضا إنما تجري عند الشك في المراد، وعليه ففي محل الكلام ما دام الأمر دائرا بين التخصيص والتخصص، الشك ليس شكا في المراد، المراد معلوم، ما دام المراد معلوما فلا يمكن التمسك بأصالة العموم، أصالة عدم التخصيص لإثبات التخصص في مقابل التخصيص. وهذا ما نشرحه إن شاء الله غدا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد.